وتركنا فيها فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فتول عنهم صدق الله العظيم.